وهناك قول خمسة أنها ست ركعات، أنها ست ركعات، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وهو أيضا عند قول الحنفية. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولهذا لعله يعني أنه يصلي ستا أو يصلي ركعتين ثبتها بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع. واختار الشيخ الإسلام كما قلنا أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. أما فيما يتعلق بسنة المغرب أيضا الكلام فيها كذلك أيضا طويل، بعضهم يرى أنها مستحبة، وبعضهم يرى أنها مكروهة، وبعضهم يرى أنها مباحة. والصحيح حتى لا نطيل على السائل، أصلا أنها مستحبة، الصحيح أنها مستحبة، يصلي ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لمن شاء صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. وهذا هو لعله الراجح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هناك بعض من الناس يقومون بنشر الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون فيه عن بعض الفقراء والمحتاجين والمرضى، ويطلبون من الناس المساعدة، ويأتون بالفقراء والمحتاجين والمرضى، ويأتون بالصور كدليل على قولهم، ويتكلمون بأنهم محتاجين ويطلبون نشر الفيديو. هل أقوم أنا بنشر هذه الفيديوهات مع العلم أن في بعض الفيديوهات لا أدري عن صحتها؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا حقيقة سؤال مهم جدا، وفي عدة اعتبارات. أولا كما قال السائل أنه يقول لا أدري عن هؤلاء، يعني أحيانا بعضهم قد يكون يعني له مقاصد، وقد يكون أيضا يعني الشهادات ليس في محل. إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغوا. هذا السؤال عن تفسير هذه الآية الكريمة: التائبون العابدون الآية. طبعا قبلها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وإلى آخره. فيقول الفراء: الآية التائبون استؤنفت بالرفع لتمام الآية، لأنه بمعنى هو كان يريد أن يقول إن التائبون هي إن الله اشترى من المؤمنين، والمؤمنين هناك مجرورة كما هو معلوم، وهنا رفعت قال لتمام الآية وانقطاع الكلام. وقال الزجاج: التائبون رفع بالابتداء وخبره مضمر، المعنى التائبون لهم الجنة، بمعنى أن الآية الأولى عند الله سبحانه وتعالى هم المجاهدون، وهؤلاء هم غير المجاهدين، بمعنى هؤلاء لهم الجنة وهؤلاء لهم الجنة، على حد قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، يعني بمعنى المجاهدون والقاعدون. وهذا هو يعني كلامهم في الناحية العربية. ولا شك طبعا التائبون هم الذين طبعا تابوا من ذنوبهم وتابوا من الشرك وبرئوا من النفاق، وهذا هو أول وأولى ما ينبغي أن يبادر من الخروج منه، وهو الشرك بالله عز وجل بكل أنواعه الأكبر والأصغر، وكذلك أيضا من النفاق، نسأل الله السلامة. العابدون أي المطيعون الذين أخلصوا العبادة لله، والحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في السراء وفي الضراء. ولهذا روي عن ابن عباس مرفوعا: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. والسائحون يكاد يطبق المفسرون على أنهم الصائمون. وقال سفيان: إنما سمي الصائم سائحا لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والمكح إلى آخره. وأيضا فسر عطاء السائحون بالغزاة المجاهدون، ولهذا جاء في الأثر: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ومن اللطيف قول أكرمة يقول: إن السائحين هم طلبة العلم، والراكعون الساجدون يعني الذين يقيمون الصلاة، والآمرون بالمعروف يعني بالإيمان وتوابعه من الفرائض والمطلوبات الشرعية. وأنه نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: ياسر ابن محمد الشيباني. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.